وكان للشيخ الليثي عاشقا وغاوي، وعائلة الشرقاوي وآل عثمان لهم معي نسب وصهر، ولي بذلك كل الفخر. أشكر أيضا لكل من شرفنا من أهل القرآن باسم أبناء الحاج محمد الخضري أبو سلامة، وأشكر باسم الحاج جمال والحاج خالد المهندس سعيد أبو عن، لكل من شرف بواجب العزاء. الشيخ محمد الألفي علامة في كل مكان وعلم بإذاعة القرآن. نشكر إلى فضيلته الأستاذ سمير أبو عيسى رحم الله عمه أهل القرآن والتلين واللاد. الآن وقد ارتقى لمنصة التلاوة قارئ دائما منفوح، ابن هذه البقعة مولدا، ولد بالعقدة والنقي بهرية، والقارئ بمصر والعالم الإسلامي حين التلاوة المسك من فيه يفوح وأداؤه منفوح، وهو يقرأ بوضوح واسمه ممدوح في الخلق والأدب والكرم والأداء. القارئ الشيخ ممدوح جوده تعالى يتفضل مشكورا. وما ذلك على الله

ابن رسول الله الله اكبر ممدوح الله من كان في علم القرآن يسبح فليفرق بين رب اشرح لي وألم نشرح. رب اشرح لي طلبها من ربه نبي وألم نشرح قدر بها خير نبي. لما تيسر من سورة قاف وألم نشرح تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح دودة سعد المقيم به الرياض مركز الزقازيق. نشكره يتم يعني ختام